السلام عليكم ورحمة الله. السلام. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. أيها الإخوة الكرام، اليوم الثالث من أيام الدورة المباركة إن شاء الله تعالى في قراءة كتاب التوحيد للإمام البخاري، وهو آخر كتب الصحيح الذي هو أصح الكتب بعد كتاب الله تبارك وتعالى. وصلنا إلى الباب السادس عشر، وهو باب قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. وفيه الحديث الخامس والثلاثون: حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا حماد عن عمرو عن جابر بن عبد الله قال: لما نزلت هذه الآية: قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، فقال: أو من تحت أرجلكم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك، قال: أو يلبسكم شيعا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. بالطبع واضح منذ البداية أن الباب جعل من أجل بيان إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، واستدل على ذلك بحديث جابر بن عبد الله في استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم بوجه الله تعالى: أعوذ بوجهك. باب قول الله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه. مقصد البخاري من هذه الترجمة كما أسلفت إثبات صفة الوجه. قال الإمام ابن كثير في تفسير قوله تعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال: إخبار بأنه الدائم الباقي الحي القيوم الذي تموت الخلائق ولا يموت، كما قال: كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال ابن كثير: فعبر بالوجه عن الذات، يعني يقصد هنا أن كل شيء سيهلك وسيفنى وسيموت ويبقى الله، فعبر عن الله وعن ذات الله ونفس الله بالوجه، فقال: ويبقى وجهه، لأنه إذا بقي وجهه فقد بقي. هل سيبقى وجهه ويفنى بقي؟ هذا لا يجوز، وهذا ليس هو المقصود. قال: فعبر بالوجه عن الذات. نقول هذا ربما ظن البعض أن هذا من باب التأويل، هذا ليس من باب التأويل، لأنه يقول: ويبقى وجه ربك، أو كل شيء إن هالك إلا وجهه. فقد يظن البعض أن كل شيء سيهلك إلا الوجه فقط، لا، وإنما كل شيء يهلك إلا الله، فعبر بالوجه عن الذات. وهذا قال ابن كثير: وهكذا قوله ها هنا: كل شيء هالك إلا وجه، يعني إلا إياه. ثم قال: وقال مجاهد والثوري في قوله: كل شيء هالك إلا وجه، أي إلا ما أريد به وجهه. هل هذا تأويل؟ وهكذا حكاه الإمام البخاري في صحيحه في التفسير كالمقرر له. وهذا القول لا ينافي القول الأول. إذن عندنا هنا إثبات الوجه لله سبحانه وتعالى، فالآية القصد منها أن الله هو الذي سبق فعبر بالوجه عن الذات. وقول آخر للإمام مجاهد: كل شيء هالك إلا وجه، يعني إلا ما أريد به وجهه. هل هذه الأقوال متخالفة في التفسير؟ أبدا، هذا من باب تفسير التنوع وليس من باب تفسير التضاد. فيقول ابن كثير رحمة الله عليه، وهو من هو من أئمة التفسير السلفيين، يقول: هذا القول لا ينافي القول الأول، فإن هذا إخبار عن كل الأعمال بأنها باطلة إلا ما أريد به وجه الله من الأعمال الصالحة. يعني يفهم من الآية إذا كان كل شيء سيهلك حقيقة ويبقى الله ويبقى وجه الله الذي هو وجهه وهو صفة من صفات الله، فكل شيء أريد به غير الله يهلك. لماذا؟ لأنه أريد به شيء يهلك فهلك معه، أما ما أريد به الباقي فسيبقى، فله من بقاء الله بقاء. ولذلك قال تعالى: والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير عقبا. والباقيات الصالحات، ما هي الباقيات الصالحات؟ بيان النبي صلى الله عليه وسلم أن من الباقيات الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه بقيت، لماذا تبقى؟ لأنها منسوبة لله، فكل ما ينسب لغير الله، غير الله يهلك فيهلك معه. أنا أهلك، يعني أنا وأنتم هلكة وصفاتنا تهلك، وما نسب إلينا يهلك، لكن ما نسب إلى الله سبحانه وتعالى يبقى، فله من بقاء الله بقاء. فقال: والباقيات الصالحات. فهنا يقول الإمام ابن كثير: والقول الأول اللي هو أن كل شيء سيهلك ويبقى الله، أن كل الذوات فانية وهالكة وزائلة إلا ذاته سبحانه، فإنه الأول والآخر الذي هو قبل كل شيء وبعد كل شيء، وكذلك ما أريد به وجهه يبقى. قلت: وقول الإمام فعبر بالوجه عن الذات لا يقصد به نفي صفة الوجه عن الله، وإنما مراده أن الذات تابعة للوجه فاكتفى بذلك. واضح؟ فهذه الآية تثبت وجه الله، وتفسيرها بمعنى أنه كل شيء سيهلك ويبقى وجه الله، يعني يبقى الله، فإذا بقي وجهه فقد بقي رب العالمين سبحانه وتعالى. وكذلك القول الثاني: ما أريد به وجهه لا يكون تأويلا للوجه الذي وصفة لله، بل هو من المعاني المستنبطة من الآية كما يشير إليه سياق الآية. فإن الآية، نرجع إلى الآية، كل الآية حتى لكي نفسر الآية لابد من معرفة السباق والسياق واللحاق، ما يسبقها وما يلحق بها والسياق الذي ذكرت فيه. قال تعالى في سورة القصص: ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجه له الحكم وإليه ترجعون. فالسياق يتحدث عن لا تدعو مع الله إلها آخر، فإذا لو دعوت مع الله إلها آخر وعملت لغير الله يهلك أعمالك، ستهلك وستضيع وستفنى. يحسبه الظمآن ماء كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء حتى إذا جاءه لم يجده شيئا وجد الله عنده فوفاه حسابه. فما الذي يبقى؟ العمل الخالص لوجه الله سبحانه وتعالى، فيبقى ما أسند ونسب إلى الله سبحانه وتعالى. ولعل ذلك هو السر في ذكر الوجه دون الذات أو النفس، لم يقل كل شيء هالك إلا نفسه حتى يصبح اللفظ قابلا لهذه المعاني من إثبات بقاء الله ودوام الله، وكذلك كل ما أريد به وجهه، وكذلك إثبات صفة الوجه. واضح؟ يبقى اختير لفظة الوجه للتدليل على كل هذه المعاني، أن لله وجه، أنه يبقى سبحانه وتعالى بعد فناء خلقه، أن كل ما أريد به وجه الله وقصد به وجهه يبقى. الحديث 35 الذي قرأناه على حضراتكم. قرأنا الحديث يعني ترجمنا الترجمة باب قول الله كل شيء هالك إلا وجهه. أما الحديث فهو الذي قال فيه قرأ آية أو نزلت عليه قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. الحديث ساقه البخاري لإثبات صفة الوجه الكريم لله تعالى، وهذا ثابت في القرآن والسنة، ولم ينكر ذلك إلا الجهمية ومن شايعهم من المبتدعة على مذهبهم الفاسد الذين أنكروا صفة الوجه لله سبحانه وتعالى. فقول الله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام ذو وصف للوجه، فوصف الله وجهه الكريم بأنه ذو الجلال والإكرام، وهذا يبطل دعوى أن المراد بالوجه الذات، كما يبطل دعوى كونه زائدا في الكلام، لأن بعض الجهمية أو مذهب الجهمية عموما ينفون صفة الوجه عن الله ويقولون لو قلتم بالوجه واليد والأصابع والقدمين وما شاكل ذلك قلتم بالتبعيض. نحن نقول التبعيض هذا يلزم في المخلوقات لكن لا يلزم في الله سبحانه وتعالى، فنحن نصف الله بما وصف به نفسه. وأي لازم يلزم من كلام الله ورسوله بشرط أن يكون لازم حق وليس وهما في الخيال فإننا نلتزمه. يعني لو جاء من قول الله تبارك وتعالى ومن قول الرسول صلى الله عليه وسلم لزمت لوازم، هذه اللوازم ننظر هل هي لازمة بالفعل أم هذا وهم، إن كان وهما فهو مردود، وإن كان اللازم حقا فكل ما يلزم من كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فهو لازم. ولذلك القضية المشهورة لازم المذهب مذهب أم لا، نقول في كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإن لازم المذهب لازم، لكن بالنسبة لكلام البشر لا يلزم. ليه؟ لجهلي ولأني لا أحيط علما بما أتكلم به، فمن الممكن أن أقول كلاما ويلزم منه لوازم، هذه اللوازم قد تكون لوازم باطلة، فإن أعلمتني والتزمت بها تلزمني، أما إن لم تعلمني فلا ألتزم بذلك ولا يصبح هذا من مذهبي. فلا تأتي على لازم لقول عالم من العلماء وتقول يلزم من قوله كذا وبناء على ذلك نقول هذا من مذهبه وينسب إليه كمذهب، هذا ظلم. ولكن نقول يلزم من قوله كذا وبناء على ذلك قوله باطل. يعني من الممكن لو علمنا من قول عالم قد توفاه الله أو حي أنه يلزم من كلامه لوازم باطلة، نقول إذن كلامه باطل لأنه يلزم من هذا الكلام لوازم باطلة، ولكن إن لزم من كلامه لوازم حق فهذا لا شيء فيه، فهذا الشخص لو كان حيا يعرض عليه يلزم من كلامك كذا هل تلتزم؟ إن قال ألتزم إذن ننسب إليه كمذهب، إن قال لا ألتزم نقول لو غير عبارتك، واضح حتى لا نظلمه. لكن كلام الله ورسوله صلى الله عليه وسلم لازم قول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لازم، بشرط أن يكون هذا اللازم لازم حق، ربما كان توهم في ذهنك أنت كما يقولون هذه الصفات لله عز وجل يلزم منها الجسمية يلزم منها التبعيض، فبناء على ذلك ينكرون هذه النصوص ويؤولونها ويعطلونها. نقول والله لو كان هذا الذي تدعونه لازما لو كان لازما بحق لو كان لازما فعلا فإنه يلزمنا وننسبه إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وما لأن الله هو الذي قال هذا الكلام والرسول عليه الصلاة والسلام، فكل اللوازم التي ليست أوهاما ليست توهمات في الخيال إن كان يلزم من قول الله وقول الرسول صلى الله عليه وسلم أي شيء طالما يلزم حقا نلتزم. فإذا حينما يقولون هنا إننا ننكر أو نعطل صفة الوجه وصفة اليدين وما شاكل ذلك، لماذا؟ يقولون لأنه يلزم التبعيد، نقول لو ثبت ولزم التبعيد لقلنا به، ولكنه لا يلزم، ولكنه لا يلزم لأنه أخطر من أن تلتزم هذا، هناك أخطر من هذا ألا وهو رد كلام الله وكلام الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذلك نلتزم بكل النصوص التي جاءت وما يلزم منها ليست توهمات. فالذين قالوا إن الوجه المقصود بالذات نقول هذا خطأ، الوجه ليس المقصود بالذات بل الوجه وجه، الله له وجه، قد يقول قائل: ألم تقول الآن إن الإمام ابن كثير قال ويبقى وجه ربك، يعني يبقى ذات ربك بصفاته؟ نقول: بلى قلنا، وقال: كل شيء هالك إلا وجه. هل أنتم تظنون أن ابن كثير يقول أو أئمة السلف ويبقى وجه الله ويفنى بقيته؟ هذا يبقى أنتم اللي قلتم بالتبعيد. ولكننا حينما نقول يبقى وجه ربك يعني يبقى ربك، وربك له وجه. واضح؟ فالذين قالوا الوجه المقصود به الذات، هذا خطأ، لأنه ليس في لغة العرب إن المقصود بالوجه الذات في لغة العرب التي نزل بها القرآن الكريم. كذلك قالوا كلمة زائدة في الكلام، هل رب العالمين يقول ويبقى وجه ربك، وجه زائدة، يبقى ويبقى ربك ذو الجلال والإكرام وكل شيء هالك إلا الله. وانظروا بقى إلى بقية الأحاديث التي تحدثت عن وجه الله سبحانه وتعالى، والآيات التي تحدثت عن وجه الله سبحانه وتعالى، يقولون هي زائدة. ولماذا أقحمت؟ ولماذا زادها رب العالمين؟ لكي يفتن الناس، ولكي يضع الناس في شبهات في أمر يخصه سبحانه وتعالى. ومن صفاته: اللهم إنا نبرأ إليك مما قال هؤلاء. ثم الحديث يقول: إن الله لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، في الحديث الذي رواه مسلم بيده القسط، يرفع ويخفض، يرفع إليه عمل الليل قبل عمل النهار، وعمل النهار قبل عمل الليل، حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه، سبحات وجهه، نور وجهه يعني، ما انتهى إليه بصره من خلقه. يبقى هذا وكذا: اللهم إني أسألك لذة النظر إلى وجهك الكريم، وهكذا. كل هذه النصوص تثبت لله سبحانه وتعالى الوجه. أما الحديث فرب العالمين لما أنزل قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال المفسرون الرجم، كما حدث لقوم لوط أو ما حدث للأقوام السابقين، عذاب من فوق يأتي من السماء. فلما رأوه عارضا، فلما رأوه قالوا هذا عارض ممطرنا، بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، فجاءهم العذاب من فوقهم. ورب العالمين يقول قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو من تحت أرجلكم، يعني الخصف، أن تخسف بكم الأرض. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أو من، قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعوذ بوجهك. قال: أو يلبسكم شيعا يقسمكم. والنبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث سأل ربه ألا يلبس الأمة شيعا، فرب العالمين منعه إياها. ولذلك قال: سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنتين ومنعني الثالثة. لأنه قد يقول قائل: لماذا لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم في هذه أيضا أعوذ بوجهك؟ نقول: لأن الأحاديث يفسر بعضها بعضا. الرسول عليه الصلاة والسلام سأل ربه هذه فرب العالمين منعه إياها، فلذلك قال: هذه أيسر، أيسر من العذاب الذي يجتاح الأمة، إني لا أهلكهم بسنة بعامة ولا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولكنه يسلط بعضكم على بعض. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا أيسر. الباب السابع عشر: باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني، أي تغذى. قال ذلك البخاري: تغذى من الغذاء يعني الأكل. وقوله جل ذكره: تجري بأعيننا. وفي الحديث السادس والثلاثون: حدثنا موسى ابن إسماعيل، حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال: ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم، إن، لأنه يدعي الألوهية، فيقول: إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وإن المسيح الدجال أعور اليمنى، أعور العين اليمنى، وإن المسيح الدجال أعور العين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية. وفي الحديث السابع والثلاثين قال: حدثنا حفص بن عمر، حدثنا شعبة، أخبرنا قتادة قال: سمعت أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. ما بعث الله من نبي، ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كافر. إذن هذا الباب القصد فيه إثبات صفة العينين لله سبحانه وتعالى، واستدل بقوله ولتصنع على عيني، واستدل بقوله تعالى تجري بأعيننا، واستدل على أن لله عينين وليست عين وليست عينا واحدة بحديث الدجال، لأن الدجال أعور العين وربكم ليس بأعور، إذا ربكم له عينان. هذا المقصود من كلام الإمام البخاري من هذا الباب، هذا هو الإجمال. أما التفصيل، قصد البخاري إثبات صفة العينين لله حقيقة على ما يليق بجلاله وعظمته. نثبت صفة العينين لله حقيقة، عينين حقيقتين تليقان لله عز وجل، ليست كعيوننا ولا عيون المخلوقات. ولما نقول الله يسمع، قلت بالأمس الله يسمع لا بأذن، فبعض الإخوة نبهني إلى هذه اللفظة، فأردت أن أذكر لكم هذا الأمر بشيء من التفصيل القليل. لما قلت إن الله يسمع لا بأذن، نقصد بأذن كآذاننا، لكن صفة الأذن لم تنسب لله في النصوص، لم يأتي أن لله أذنين فيه لكنه يسمع. ولكن حين حتى لو جاء في النصوص أذن فليست كآذاننا، جاء في النصوص عيون أو عينان ليست كأعيننا. فحينما نقول ليست لا يسمع بأذن، يعني الأذن والصماخ والطبلة وما شاكل ذلك، ولكنه لم يثبت. لكن الأخ قال لي هو مش لما يكون هناك صفة لم ترد في النصوص ولم تنفى في النصوص لا نثبت ولا ننفي؟ قلت له بلى، كلامك صواب وإن كنت أقصد كذا، ولكن كلامه أدق، فأحببت أن أذكر لحضراتكم ذلك لأستدرك على نفسي. فهنا أيضا الذي ذكرني ولتصنع على عيني، رب العالمين له عينان حق على الحقيقة، ولكن هل يرى كما نرى نحن عن طريق انعكاس الضوء وما شابه؟ مش عيون كعيوننا، هذه عيون حادثة، عيون مخلوقة غير عين الله سبحانه وتعالى. وقد جاء ذكر العين وصفا لله في الآية المذكورة مفردة ومضافة إلى الضمير المفرد، مفردة عين، وجاءت مضافة إلى الضمير المفرد عيني، ولتصنع على عيني فهي مضافة إلى الضمير المفرد، كما جاءت مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع كما في الآية الأخرى تجري بأعيننا، عين جمعت أعين وأضيفت إلى ضمير العظمة أعيننا تجري بأعيننا. ولم يأتي ذكر العين مثنى في القرآن، ولكن جاء ذلك في الحديث كما سيذكر الإمام البخاري. ننقل عن الإمام ابن القيم كلمة طيبة، يقول ذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة، ليس إلا كقولك، لأنه قد يقول قائل رب العالمين قال عيني وقال تجري بأعيننا، هل هذا تناقض؟ نقول لا، ذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة، ليس إلا كقولك والقرآن نزل بلسان عربي مبين، ليس إلا كقولك أفعل هذا على عيني، من عيني كما تقول لأحد، من عيني أصنعه على عيني، لا يريد أن له عينا واحدة. ولما أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا حسن جمعها مشاكلة لللفظ، كقولي تجري بأعيننا، واضح؟ يعني هي لما جاء لكي يقول عين هي عين كما قال عيني، فإذا أراد أن ينسب إلى ضمير الجمع ضمير العظمة قد يقول قائل ولماذا يجمع للتعظيم، فلما أراد أن يضيف عين إلى ضمير العظمة جمعها على سبيل المشاكلة، وهذا من فصيح العربية التي نزل بها القرآن الكريم، بل من الأفصح، ولذلك قال تجري بأعيننا، فليس قوله بأعيننا دليلا على أن العين مجموعة عدة أعين. طيب الآن قلنا إن لفظة عيني لا تدل على عين واحدة، وتجري بأعيننا لا تدل على كثرة العيون، فما هو القول الراجح إن شاء الله؟ نكمل كلامنا كلام الإمام ابن القيم. ولما أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا حسن جمعها مشاكلة لللفظ، كقوله تجري بأعيننا وقوله واصنع الفلك بأعيننا، وهذا نظير لفظ اليد المضافة إلى المفرد كقوله بيده الملك، لما أضافها إلى ضمير المفرد أفرد اليد فقال بيده الملك وبيدك الخير، ولما أضيفت إلى ضمير الجمع جمعت كقولي أولم يروا أن خلقنا لهم مما عملت أيدينا، فلما أضاف إلى نا التي تدل على التعظيم الجمع الذي يدل على العظمة جمع اليد مع أنه مثنتين. إذن اليد جاءت في القرآن على نفس شاكلة ماذا؟ العين، جاءت مفردة مضافة إلى ضمير المفرد، وجاءت مجموعة مضافة إلى ضمير العظمة، ولم تأتي مثناء بعكس اليد هي التي جاءت في القرآن بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء، نظرا لأن اليهود قالوا يد الله مغلولة. وقد جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ذكر العين مضافة إلى الله تعالى مفردة ومجموعة، ولكنها جاءت في السنة بإضافتها إليه تعالى مثناء، كما قال عطاء عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، يبقى هنا سناهما، فإذا التفت قال له رب إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني. وهذا الحديث نص في الموضوع، ولكن الإشكالية في كونه ضعيف كما أورده العلامة الألباني في السلسلة الضعيفة رقم 1024، وقال ضعيف جدا، فهذا الحديث كان نصا، ولكن يغني عنه حديث الدجال. ولذلك يكمل ابن القيم بعد أن ذكر الحديث الضعيف وقال: إن ربكم ليس بأعور، وقولوا إن ربكم ليس بأعور صريح هذا الحديث بأنه ليس المراد إثبات عين واحدة، فإن ذلك عور ظاهر، يبقى عيني ليست عينا واحدة، وإلا لو كانت عينا واحدة لكان كما نفعا عنه سبحانه وتعالى، وقال إن ربكم ليس بأعور، فإن العين الواحدة عور ظاهر تعالى الله عنه. وهل يفهم من قول الداعي اللهم احرصنا بعينك التي لا تنام أنها عين واحدة ليس إلا ذهن أقلف وقلب أغلف؟ وقد استدل السلف على إثبات العينين لله تعالى بقوله تجري بأعيننا، وممن صرح بذلك الأشعري في الإبانة والموجز والمقالة، الإمام الأشعري الذي ينسبون إليه وينكرون العينين أثبت ذلك وصرح به في الإبانة والموجز والمقالات. انتهى من مختصر الصواعق المرسلة على الجهمية المعطلة للعلامة ابن القيم رحمة الله تعالى. أما قول الله تعالى ولتصنع على عيني، فسره الإمام البخاري تصنع بمعنى تغذى من التغذية، يقال صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه، كما جاء في فتح الباري للحافظ ابن حجر، تقول صنعت الفرس يعني أحسنت القيام عليه وقمت بتغذيته وإطعامه. قال ابن كثير ولتصنع على عيني، قال أبو عمران الجوني تربى بعين الله، وقال قتادة تغذى على عيني، وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويترف، ويترف غذاؤه عندهم غذاء الملك، فتلك الصنعة عاش عيشة ملوك، اتربى تربية أبناء الملوك. قال لتصنع على عين، تصور حينما قالت زوج فرعون رضي الله عنها المرأة الصالحة قالت قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا، ولذلك ربي في قصر فرعون كابن لفرعون بالتبني. وقول تجري بأعيننا، قال ابن جرير يقول تعالى تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأ منا ومنظر، يعني بعين الله سبحانه وتعالى وبمرأة من الله، وأضف إلى ذلك أنها تحت كلاءة الله وحفظ الله ورعاية الله وعناية الله وهكذا، ليس المقصود، وإلا ما كل السفن تجري بعين الله ويراها الله سبحانه وتعالى، كل السفن التي تجري في الدنيا، ولكن خاصة سفينة نوح. لماذا خص سفينة نوح عليه السلام؟ نظرا للرعاية والعناية والحفظ والكلاءة. هؤلاء هم أولياء الله، خيرة أهل الله في الأرض، هم الذين ركبوا هذه السفينة. الحديث 36، الدجال والكذاب. ودجلوه سحر وكذب، لأنه يدجل الحق بالباطل أي يغطيه، وهو رجل من اليهود يخرج في آخر هذه الأمة كما جاءت الأحاديث بذلك. قولوا إن الله لا يخفى عليكم يعني على المؤمن وبأوصافه التي تعرف بها إلى عباده، لا يخفى عليه رب العالمين، يعني حينما يأتي هذا بشر ضعيف فيه كل سمات الحدوث، أنه مخلوق ظاهر أمامنا يأكل ويشرب ويتعب وينام وأعور ويضرب ويضرب يعرق، كل هذه الأمور فيه، يذهب إلى الخلاء حينما يدعي أنه الرب ويفعل خوارق كما يشاء. من يصدق من المؤمنين الذين يعلمون من القرآن الكريم قل والله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد؟ أين هذا من إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش؟ أين هذا الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى؟ كل أسماء الله وصفات الله التي تعلمناها. فيأتي إنسان مهما جاء وقل الشمس أشرقي أشرقت أغربي غربت يفعل ما يشاء، يقتل إنسان ويحيي الإنسان، لن نصدق أنه رب العالمين أبدا. وطالما أنه يدعي أنه رب العالمين معنى ذلك أنه شيطان رجيم وكذاب ودجال، ولذلك قال إن الله لا يخفى عليك. وذلك لا يتبع إلا الجهال، لا يتبع إلا أصحاب الغلو، لكن أهل العلم يستحيل أن يتبعوا مثل هذا. قال إن الله لا يخفى عليكم يعني على المؤمن بأوصافه التي تعرف بها إلى عباده، لا يخفى عليه رب العالمين الذي ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء، هذا مثلنا شبهنا، فكيف يكون هو رب العالمين الذي ليس له كفوا أحد ولا يمكن أن يشابه المخلوق الضعيف المحتاج النقص؟ ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليس بأعور. هذه الجملة موضع الشاهد، ذكر الإمام البخاري وهذا الحديث لماذا؟ لكي يبين أن الله عز وجل له عينان، فهذه الجملة هي موضع الشاهد من الحديث، ويزيد الأمر وضوحا إشارة النبي إلى عينيه صلى الله عليه وسلم، أشار إلى عينه صلى الله عليه وسلم لتحقيق الوصف، يعني أن لله عينين سالمتين من كل عيب كاملتين. فلا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل له عين كأعين البشر ولا سمع كسمع البشر، ولكن سمعه يليق به، بصره يليق به سبحانه وتعالى. أما الدجال فقال فكأن عينه عنبة طافية، طافية يعني قد ذهب ماؤها، فهي ضامرة ملتوية، ولهذا جاءت الأحاديث بوصفه بأنه ممسوح العينين، ممسوح العين، عين ممسوحة طافية طافئة، جاءت في الروايات. والكلام عن الدجال تكلمنا عنه بتوسع في كلامنا عن أشراط الساعة قريبا في شرحنا للطحاوية. بعد ذلك الحديث 37، قال ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الدجال، الدجال الأعور الدجال. الإنذار والإخبار مع التخويف، الإنذار حينما أخبرك خبرا مع التخويف، وفي قوله ما من نبي عموم يشمل جميع النبيين، ويدل على عظم فتنتي وخطري، وإلا لو لم تكن فتنته عظيمة وخطيرة لما حذر منه وأنذر من به كل رسول وكل نبي. ولكن أعظم رسول حذر منه من؟ النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه سيظهر في أمته. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء توضيحا لحقيقة وفتنة هذا الدجال أعاذ الله وإياه. وأعلم البشر به المسيح ابن مريم، لأنه الذي سيقتله إن شاء الله تعالى. قول مكتوب بين عيني كافر، وفي رواية يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. قال الإمام النووي والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها البعض كعادتهم يؤولون أي شيء، أي شيء لا يرونه بأعينهم يقومون بتأويله، عاملين زي ممن يقال عنهم العقلانيين المحدثين. ولذلك مذهب المعتزلة راجع عند هؤلاء العقلانيين وعند العلمانيين، وذلك العلمانيون حينما يأتون بكلام ليناقضوا مذهب أهل السنة يأتون بكلام المعتزلة ويدافعون عن المعتزلة، لأنهم يقدمون العقل على، هم لا يقدمون العقل، هم يقدمون الهوى. أما العقل فلا يقدم على النص، فالعقل تابع للنصوص، والمعقول الصريح لا يوافق، لا المعقول الصريح لا يناقض المنقول الصحيح. فقال الإمام النووي: الصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى، يعني فضح نفسه، يعني هو مفضوح أعور. إذا كنت إلها بحق رب لا تجعل عينك عورة، اجعل نفسك وجهك وجه حسن، ولكنك كذاب دجال. فرب العالمين يظهر شقاوته ويظهر دجله وكذبه، فهذه العلامة تعد من علامات من جملة العلامات، وهي كثيرة، التي تقطع يقينا بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها عما أراد شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك. وهذا من رحمة الله بعباده، حيث أظهر علامات كذبه إظهارا لا يخفى إلا على من أريد فتنته وعمي قلبه وأشرب بحب الباطل، نسأل الله العافية في الدنيا والآخرة. فهذا هو الدجال وفتنة الدجال كما تعلمون. ولكن القصد ليس الكلام عن فتنة الدجال، الغرض منه إثبات إيه؟ العين، حتى لا نطيل على حضراتكم. ثم بعد ذلك قال: باب الثامن عشر، باب قول الله تعالى: هو الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور. وفي الحديث 38: حدثنا إسحاق، حدثنا عفان، حدثنا وهيب، حدثنا موسى وابن عقبة، حدثني محمد ابن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن أبي سعيد الخدري في غزوة بني المصطلق أنهم أصابوا سبايا، يعني لما انتصروا أخذوا سبايا، فأرادوا أن يستمتعوا بهن ولا يحملن، فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، العزل أن يعزل الرجل عن امرأته فلا ينزل المني، فقال: ما عليكم ألا تفعلوا، فإن الله قد كتب من هو خالق إلى يوم القيامة. وقال مجاهد عن قزعة: سمعت أبا سعيد فقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليست نفس مخلوقة إلا الله خالقها. هذا الحديث كما ترون يثبت لله هذين الاسمين، ثلاثة الأسماء: الخالق البارئ المصور. إذن يثبت صفة الخلق والبر والتصوير، هذا في الإجمال. أما التفصيل فمراد البخاري لهذا الباب بيان أن الله متصف بأنه الخالق البارئ المصور. هذه الصفات قديمة ولا أزلية؟ متصف بها في الأزل والأبد، فلا بداية لا، فلا أولية لا، يعني ليس قبله شيء وليس بعده شيء سبحانه وتعالى، ولكن هي أزلية في البداية وأبدية في النهاية، هو الأول والآخر سبحانه وتعالى، فلا بداية لا ولا نهاية لها. فهو الخالق قبل وجود المخلوق، وهو البارئ قبل وجود المبرى، وهو المصور قبل وجود المصور. فهو تعالى لم يزل بصفاته ولا يزال، كما يريد البخاري أيضا بيان أن الخلق الذي هو وصفه تعالى غير المخلوق، الصفة التي تقوم بها الخلق، أما المخلوق فهو مخلوق منفصل، لكن الخلق صفة الله وفعل الله سبحانه وتعالى، خلافا لأهل البدع الذين يشيروا بهذا إلى الرد عليهم. قال الزجاج: أصل الخلق التقدير، يقال خلقت الشيء خلقا إذا قدرته، يبقى الخلق مع الخلق أصل كلمة الخلق في اللغة التقدير، كما قال زهير بن أبي سلمة: لأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. وشرحناه قبل ذلك الخلق التقدير والفري القطع ومشاكل ذلك. يعني زهير بن أبي سلمة يمدح رجلا فيقول له: إذا قدرت الأمر مضيت في عزمك وفعلته، ولست ممن يقدر الأمر ثم لا يعزم على فعل لضعفه. من الممكن أن نقدر أشياء ولا نستطيع أن ننفذها. فيقول له: لأنت تفري، يعني أنت تنفذ الذي تعزم عليه لقدرتك مقدرتك ومضاء عزمك، بعكس الذي يقدر ويضعف عن التنفيذ. فالخلق في اسم الله وابتداء تقدير النشء، يعني رب العالمين قدر الأشياء. ولذلك لما يقول بعد أن خلق الخلق كتب في كتاب، يبقى الخلق بمعنى التقدير كما قلنا بالأمس. فالله خالق الخلق، كل المخلوقات رب العالمين خالقها ومنشئها وهو متممها ومدبرها، فتبارك الله أحسن الخالقين. إذن الخلق التقدير. البارئ يقال برأ الله الخلق إذا فطرهم، والبرء خلق على صفة، لا يكون الخلق على غير صفة، فإن كان الخلق على صفة كان برأ، فكل مبروء مخلوق وليس كل مخلوق مبروء، فكل مخلوق ليس مبروءا لأنه قد يخلق ولا يبرأ، يعني لا ينفذ، يعني يقدر ويصبح مثلما يقدر الإنسان في ذهنه أو يرسم رسما ولا ينفذه. فليس كل مخلوق مبروءا، ولكن كل مبروء مخلوق، كل مبروء فهو مبروء على صفة قدر قبل ذلك، أي شيء خلق سبقه التقدير، ولكن ليس كل ما قدر يكون مبروءا مخلوقا. فمن الممكن أن أقدر ولا أنفذ، لكن ما نفذته فقد قدرته قبل ذلك. واضح الكلام؟ فكل مبروء مخلوق يعني مقدر، وليس كل مخلوق مبروءا. واضح؟ نعم. لأن البرء من تبرئة الشيء من الشيء، كما يقال برئت من المرض ومن الدين، فإذا فصل بعض الخلق من بعض سمي فاعله بارئا، أخرج هذا من هذا وفصله عنه وجعله مميزا. فهو المعنى الذي به انفصلت الصورة بعضها من بعض، فصورة زيد مفارقة لصورة عمرو، وصورة حمار مفارقة لصورة فرس. فتبارك الله خالقا بارئا. المصور أي مصور كل صورة، لا على مثال احتزام ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يعني يصور لا عن تقليد ونقل من آخرين، يعني رب العالمين. ولذلك هو يبدع، ولذلك هو الفاطر، فطر على غير مثال سبق فلم يسبقه أحد. فرب العالمين فعل مثلما يفعل ومثل مثلما مثل الأول، لا، يعني رب العالمين يخلق على مثال خلقه أحد غيره، لا. فالمصور يعني مصور كل صورة لا على مثال احتزام ولا رسم ارتسمه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، أي أنه لم يتقدمه أحد فعل ذلك، لا تقديرا ولا إظهارا وإيجادا. فهو سبحانه الذي قدر والذي صور والذي أخرج على هذه الصورة. واضح؟ إذن التقدير قدر، التنفيذ نفذ اللي هو البرء، هذا البرء يكون على صورة. ولذلك جاءت الأسماء بهذا الترتيب: الخالق، البارئ، المصور، حسب الترتيب. قال الحافظ رحمة الله عليه: فالتقدير يقع أولا، ثم الإحداث على الوجه المقدر يقع ثانيا، ثم التصوير بالتسوية يقع ثالثا، هو الذي يصوركم في الأرحام كيف يشاء. وبهذا يتبين الفرق بين هذه الأسماء الثلاثة: فالخالق مبدع الأشياء على غير مثال سابق، والبارئ موجد الأشياء ومظهرها إلى الوجود من أصل ومن غير أصل، والمصور الذي خص كل مخلوق بما يميزه عن الآخر وما تحصل به مصلحته، كما قال تعالى: الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى. ويظهر من ذلك أن البارئ أخص من الخالق كما قلنا، كما تقدم في كلام الزجاج ما يشير إلى ذلك. وإذا أضيف الخلق إلى الإنسان كان بمعنى ماذا؟ التقدير. فالإنسان يقدر، ولذلك قال رب العالمين تبارك الله أحسن الخالقين. لو كان الخلق هو الإيجاد من العدم لما كان هناك خالق غير الله، صح؟ لو كان القصد من كلمة الخلق الإيجاد من العدم فإن الإنسان لا يوجد من العدم، وإنما الإنسان يصنع صناعات فقط، لكن الذي خلق المواد وخلق كل شيء هو رب العالمين. فقوله تبارك الله أحسن الخالقين، أحسن المقدرين، هذا من باب التقدير سبحانه وتعالى. بعد ذلك قال الحديث الذي ذكره عن سبايا بني المصطلق أنهم أرادوا أن يعزلوا. العزل هو الإنزال خارج فرج المرأة خوفا من الحمل، يعني هو أسلوب من أساليب منع الحمل، ولكنهم لم يكن عندهم أدوية قديما، فكان الرجل يخشى أن يطأ أما فيأتي ابنها بعد ذلك وتصبح أم ولد، وأم الولد لا أحكامها وما شاكل ذلك. فخوفا من كل هذه الأمور ماذا كان يفعل؟ يريد أن يعزل. فسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن العزل، قال ما عليكم ألا تفعلوا، أي لا يضركم عدم العزل، لأن ما قدره الله من الخلق فلا بد من وجوده. عزل الإنسان أو لم يعزل، أنا عزلت أو لم تعزل، استخدمت شريط، استخدمت كذا، استخدمت ما استخدمته، هل تستطيع أنت أن تمنع، أن تمنع ما قدره الله سبحانه وتعالى؟ ولكن هذه الأشياء قد تكون أسبابا جعلها الله أسبابا، ولكن هذه الأسباب قد لا تمنع لأن الله سبحانه وتعالى قدر ذلك. وجه استدلال البخاري في الحديث، بالطبع الحديث في فقه بخصوص قضية العزل وما شاكل ذلك، ولكن الغرض من الحديث هو استدلال البخاري في الحديث أن الله هو الخالق البارئ، ولا يستطيع الناس أن يمنعوا ما قدره الله. الله الخالق البارئ المصور، هل يستطيع أحد أن يمنع خلق الله؟ كل شيء كتب في اللوح المحفوظ وقدره الله سبحانه وتعالى قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. الباب 19 باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي، باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. وأورد فيه الحديث 39، سنقرأه إن شاء الله ونشرحه شرحا يعني خفيفا حتى نوضح، لأن حديث الشفاعة طويل كما تعرفون. حدثني معاذ ابن فضالة، حدثنا هشام عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك وكذلك. هذه سنفسرها لأنها جاءت في بعض الروايات لذلك، يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، فيأتون آدم فيقولون يا آدم أما ترى الناس، خلقك الله بيدي وأسجد لك ملائكته وعلمك أسماء كل شيء، شفع لنا إلى ربك حتى يريحنا من مكاننا هذا. فيقول لست هناك، يعني لست أهلا لها ولست موعودا بها، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب، ولكن ائت نوحا فإنه أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض. فيأتون نوحا فيقول لست هناكم، يعني لست من وعد بهذا المقام المحمود، ويذكر خطيئته التي أصاب. وهذا الحديث لم تذكر فيه الخطايا ولكن ذكرت فيه أحاديث أخرى. ولكن ائت إبراهيم خليل الرحمن، فيأتون إبراهيم فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطاياه التي أصابها. ولكن ائت موسى عبدا آتاه الله التوراة وكلمه تكليما، فيأتون موسى فيقول لست هناكم، ويذكر لهم خطيئته التي أصاب. ولكن ائت عيسى عبد الله ورسوله وكلمته وروحه، فيأتون عيسى فيقول لست هناكم، ولم يذكر ذنبا كما رأيتم. ولكن ائتوا محمدا صلى الله عليه وسلم، ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، فيأتوني صلى الله عليه وسلم فأنطلق فأستأذن على ربي. الرسول ينطلق لأنه وعد بها فيؤذن لي عليه، فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، يتركني يعني ساجدا، ثم يقال ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها ربي ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فإذا رأيت ربي وقعت ساجدا فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال ارفع محمد قل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، فأحمد ربي بمحامد علمنيها، أمور جديدة لم يكن قد تعلمها في الدنيا، ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، ثم أرجع فأقول يا ربي ما بقي في النار إلا من حبسه القرآن وجب عليه الخلود. قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن شعيرة، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه من الخير ما يزن برة، حبة قمح يعني، ثم يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبه ما يزن من الخير ذرة. طبعا هذا الحديث عند الخوارج والمعتزلة لا يعمل به، وكل الفرق عندهم إشكالية في تباعد الإيمان، حتى المرجئة عندهم إشكالية في تباعد الإيمان، لأن الإيمان عندهم شيء واحد، إما أن يبقى كله أو يذهب كله. ولذلك هذا الحديث لا يقول به إلا أهل السنة الخلص، ومن قال بهذا الحديث كان سنيا خالصا وبرئ من شبهات المبتدعين المرجئة والوعيدية. يقول باب قول الله تعالى لما خلقت بيدي. أراد الإمام بهذه الترجمة بيان ما أثبته الله تعالى لنفسه من صفة اليدين، بعد أن تحدث عن العينين يتحدث عن اليدين، وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. يبقى نحن الإمام البخاري يستدل هنا لكي يبين إثبات صفة اليدين لله طبقا لما جاء في القرآن وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. بأي اعتقاد؟ على ظاهر ما نطقت به النصوص المتنوعة الدلالة في ذلك كما سيأتي. قال تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه، يعني حتى اليد سماها يمينة سماها يد يمنى، وكذلك يد الله فوق أيديهم بيده الملك بيدك الخير. الآيات القرآن التي تحدثت عن اليد كثيرة جدا، وبعض الآيات تحدثت عن يدين، أما الأحاديث فكثيرة جدا، وفيها الحديث 39 حديث الشفاعة الطويل، ذكره البخاري في أماكن متعددة من الصحيح. والمقصود من ذكري هنا قوله لآدم أو قول الناس لآدم خلقك الله بيده، كما قال الله تعالى لإبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي، إثبات اليدين بيدي سنى اليدين. فهنا يقول الخلق لآدم خلقك الله بيده، هل سيكون في هؤلاء معتزلة وجهمية؟ ما هو ستجتمع كل الطوائف في هذا المقام، سيجتمع الناس جميعا يجمع الله الأولين والآخرين. ماذا سيفعل الجهمية وقتئذ؟ هل سيقولون لآدم خلقك الله بيده أم سيؤولونه وقتئذ حسبنا الله، حيث جعل ذلك مزية لآدم عليه السلام من بين سائر الأنبياء، فدل على أن اليد هنا على ظاهرها يد حقيقية، ولو كانت كما يقول أهل التعطيل خلقك الله بقدرته، فما الفرق بين آدم إذن وبين سائر يعني رب العالمين لما يقول لإبليس ما منعك ألا تسجد لما خلقت بيدي؟ كم ممكن يقول له اشمعنى آدم؟ هل أنا مطلوب مني أن أسجد لكل بني آدم إذن؟ لماذا؟ لأن كل أبناء آدم مخلوقين بقدرتك يا رب، وأنا مخلوق بقدرتك، والملائكة مخلوقة بقدرتك، ولكن رب العالمين هنا جعل العلة في إسجاد أو في الأمر بالسجود لهذه المخلوقات العظيمة، ودخل فيها تبعا إبليس وظهر كفره وتكبره. ما أمروا إلا لأنه قال كما قال لما خلقت بيدي، إذا في خصوصية، فأولئك المأمورون بالسجود لم يخلقوا بيد الله وإنما خلقوا بكن. فإذا هنا حينما يقول لهم لما خلقت بيدي، هذه حجة قوية جدا لأهل السنة على المعتزلة والجهمية والمعطلة وما شاكل ذلك، لأنها إذا كان الأشاعرة يقولون اليد القدرة فماذا يفعلون أمام هذا؟ ما لو كانت بقدرتي إذا ما كل المخلوقات خلقت بقدرة الله عز وجل، أليس كذلك؟ فأين اختصاص آدم؟ ولذلك خصه الخلق أجمعون حينما تكلموا معه، أنت آدم الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته. قوله في الحديث يجمع الله المؤمنين يوم القيامة كذلك، قال الحافظ هكذا للجميع، وأظن أول هذه الكلمة لام، يعني لذلك، والإشارة ليوم القيامة، لذلك يجمع الله المؤمنين يوم القيامة ليوم القيامة، يبقى ذلك تعود على يوم القيامة. لكن حرف الكاف إشكال مع أنه ورد في جميع النسخ. يقول والراجح أظن أن اللفظ المفروض أن يكون يوم القيامة لذلك، وعند مسلم يجمع الله المؤمنين يوم القيامة فيهتمون لذلك، وفي رواية يلهمون لذلك، ومعنى يهتمون ويلهمون متقارب، أي أنهم يعنون بسؤال الشفاعة، يهتمون أمر هام جدا بالنسبة له حتى يأتي الله عز وجل للفصل بين الناس بالقضاء. فأمر إن لم يكن هذا الأمر هو أهم الأمور عندهم، فماذا يهمون في ذلك الوقت؟ لا يوجد زرع ولا صناعة ولا طعام ولا شراب، الذي يهمهم أن نتخلص من هذا الموقف العصيب الذي تدنو فيه الشمس من الرؤوس. فيهتمون لإزالة الكرب الذي هم فيه بسؤال الشفاعة. وفي الرواية الأخرى فيلهمون، يعني أن الله هو الذي يلهمهم سؤال ذلك. والإلهام أن يلقي الله عز وجل في النفس أمرا يحمل على فعل الشيء أو تركه، إلهام من عند الله، هكذا أفاده النووي في شرحه لمسلم. قال فيقولون لو استشفعنا إلى ربنا حتى يريحنا من مكاننا هذا، يعني نطلب الشفاعة، استشفعنا استفعلنا بمعنى طلبنا الشفاعة، هذا هو الذي يهتمون له أو يلهمونه، أي لو طلبنا ممن هو موجود معنا من الرسل الذين لهم مقام عند الله من يشفع لنا عند ربنا ليريحنا من عناء هذا الموقف وكرباته، فيحاسبنا ربنا ويجزينا بأعمالنا وما نستحق، ثم نصير إلى منازلنا. المهم أنهم ينتهون من هذا الموقف الانتظار شديد جدا. قول فيأتون آدم إلى عيسى كلهم يعتذروا ويذكر لهم ذنبه، فآدم يقول نهاني عن الأكل من الشجرة فعصيته، من الأحاديث الأخرى عرفنا الذنوب التي يستدلون بها. نوح يقول دعوت على قومي فأغرقوا وسألت ما ليس لي به علم حينما سأل نجاة ابنه. وإبراهيم يقول كذبت ثلاث كذبات مع أنهن في سبيل الله، في ذات الله يعني في سبيل الله، وهن قولوا بل فعلوا كبيروا ماذا، وقولوا إني سقيم، وقوله للظالم العنيد لما سأله عن زوجتي قال إنها أختي لأنه أخته في الإسلام، ولو قال إنها زوجته لأخذها منه ذلك الظالم وقتله. وموسى يقول قتلت نفسا بغير حق، ولم يذكر النص لعيسى عليه الصلاة والسلام ذنبا، وهذا كله مع قول عيسى ولكن ائتوا محمدا عبدا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، هذا يدل على وقوع الذنوب من الأنبياء، يدل على وقوع الذنوب. ولكن هذه القضية من القضايا التي حدثت فيها مناقشات عديدة، قضية وقوع الذنب من الأنبياء، نظرا لأن الله عز وجل يقول عصى آدم ربه فغى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، ورب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. فالنصوص الكثيرة التي تتحدث عن أخطاء الذنوب الأنبياء، وهؤلاء المذكورون في النص هم أفضل الأنبياء. وهذه المسألة المشهورة خلاصتها أنه لا خلاف أن الكفر بعد النبوة غير واقع منهم، كفر يستحيل، كما أنه لا خلاف في عصمتهم فيما يبلغونه عن طريق القول، لا يقع ذنب أو خطأ في التبليغ. التبليغ هذا هو الأساس من إرسال الرسل، فلا يحدث منهم مخالفة في التبليغ، ولا يقع منهم شرك، لئن أشركت لا يحبطن عملك، ولا يصلح أن يكون نبيا إن وقع في الشرك. وأما الفعل فقد يقع منهم سهوا أو نسيانا أو خطأ لا يقرون عليه، لا يقرون على هذا الخطأ، بدليل أن الله قال عن النسيان الذي وقع فيه آدم عليه السلام وعصى آدم ربه فغوى، قال ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، فأوخذ بالنسيان حينما نسي وضعف أمام هذه الشهوة نسي فوقع في الخطأ فلم يقر عليه. موسى حينما ضرب المصري قتله قتل خطأ ولم يكن متعمدا للقتل، ومع ذلك لم يقر عليه وتاب الله عز وجل عليه، قال ربي إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له، كما أنهم محفوظون من الذنوب التي تزري بفاعله، لا يرتكبون ذنبا من الذنوب التي تخل بالأمانة أو تجعل الإنسان يعني يرتكب في بعض الأشياء سفاسف الأخلاق، لو فعلها الإنسان لكان سفيها حتى وإن كانت من الصغائر، حتى وإن كانت من الصغائر، لكنها لا يفعلها الأنبياء، لأن الأنبياء عظماء ولهم مكانة. فالأمور التي تسقط المروءة أو تزري بفاعلها ويستحقر لا يفعلها الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وأما الصغائر فجائز وقوعها منهم، جائز وقوعه الصغائر من الأنبياء كما دل عليه هذا الحديث في الجملة، أما التفصيل فالمقام لا يتسع، وهناك نصوص كثيرة تتحدث عن هذا الأمر، ونحن تكلمنا في هذا المبحث في شرحنا للطحاوية بتفصيل. ويدل على عظم الأمر كيف اعتذر من هم أفضل البشر عن الشفاعة، يدل على عظم الأمر، عظم الموقف العظيم، كيف اعتذر من هم أفضل البشر عن الشفاعة. تخيل حينما يعرض الأمر على نوح وآدم كل هؤلاء كله يقول لستها هناك، لست منها، لست أهلا لها، لأن الأمر عظيم. إن في بعض الروايات إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله، وإني كنت قد فعلت، فمعنى ذلك أن الأمر عظيم وشديد. ويعتلون بذنوب أكثر الخلق لا يعدها ذنوبا وهم قد تابوا منها، يعني هذه الذنوب التي تعتبر صغائر تابوا منها. يعني رجل كموسى ماذا فعل؟ قتل كافرا ولكنه لم يؤمر بقتله، وقتله قتل خطأ، وكان يدافع عن مظلوم. يعني هذا الأمر أنتم تنظرون إليه، يعني هذا الأمر لو عرض على كثير من الناس يعد هذا الأمر بطولة، يعد هذا الأمر من أعمال البطولة، ومع ذلك عده رب العالمين ذنبا تاب منه واستغفر منه في الدنيا فغفر له، وفي الآخرة يكون حائلا بينه وبين الشفاعة، مع أن هذا الأمر يعد عند كثير من الناس بطولة، صح؟ أليس كذلك؟ فيقول يدل على عظم الأمر كيف اعتذر من هم أفضل البشر عن الشفاعة معتلين بذنوب أكثر الخلق لا يعدها ذنوبا وهم قد تابوا منها واستغفروا ربهم فغفر لهم. وهذا يدل على عظم رب العالمين سبحانه وعظيم قدره في قلوبهم، وعلى صعوبة الوقوف بين يدي الله وشدته. فهل يفهم هذا من يهرع إلى قبور الموتى يطلبون منهم ما لا يطلب أولو العزم من الرسل من الله تعالى؟ أمر عظيم وأمر شديد. بعض الناس يحسبون أن العلاقة بين الرسل وبين رب العالمين علاقة يعني تبادل احترام وتقدير بينهم وبين بعض. بعض السكان أنا ما بخافش من ربنا، أنت حر في نفسك، أنا ما بخافش من ربنا، أنا بأحترم ربنا وبقدره. تكلم عن مين؟ عن رئيسك في العمل. رب العالمين من العبادات العبادات العظمى، أنت خاف منه. الخوف عبادة، الملائكة يخافون ربهم من فوقهم، ولذلك هؤلاء ما قدروا الله حق قدره. قدر ربنا سبحانه وتعالى عظيم، يعلم هؤلاء العلماء من المرسلين والأنبياء. وقول كل واحد منهم لست هناكم، أي لست كما تظنون أني أستطيع أن أشفع لكم، فليس ذلك عندي، لم يعدني ربي ويأذن لي بذلك، لأنه لابد من الوعد والإذن بهذا الأمر. قول فأنطلقوا صلى الله عليه وسلم فأستأذن على ربي فيؤذن لي عليه، يدل على أنه صلى الله عليه وسلم يقصد مكانا معينا يرى فيه ربه. وسيأتي في باب الرؤية في هذا الحديث فأستأذن على ربي في داري، وهذه اللفظة أثرت إشكالا عند المعطلة من شراح الصحيح، سنأتي له إن شاء الله تعالى في شرح عبارة فأستأذن على ربي في داره. قول فإذا رأيت ربي وقعت له ساجدا، هذا صريح في أن الرسول عليه الصلاة والسلام يرى ربه عيانا في ذلك الموقف، وسيأتي إن شاء الله بيان ذلك لأن الحديث هذا سيتكرر. قول فيدعني ما شاء الله أن يدعني، ثم يقال لي ارفع محمد وقل يسمع وسل تعطى واشفع تشفع، أي إن الله يمهل له في السجود فيبقى ساجدا وقتا طويلا يسبح ربه ويمجده ويثني عليه ويحمده، فلا يرفع رأسه من سجوده حتى يأمره الله برفعه، ثم يأذن له بأن يطلب من ربه مراده، وقد علم الله مقصده، ولهذا قال له اشفع تشفع. وهذا كله من رحمته تعالى، فهو الذي ألهم عباده، انظر، ألهم عباده طلب الشفاعة من الأنبياء، وهو الذي أذن في الشفاعة وقبلها. وحقيقة الأمر هو إرادة الله تعالى رحمة الخلق، ويريد أن يرحمهم ويخلصهم من عناء هذا الموقف العظيم، ولكن يريد أن يظهر كرامة محمد صلى الله عليه وسلم في هذا الموقف العظيم. فإن الشفاعة كلها، الشفاعة كلها لله سبحانه وتعالى، الشفاعة لله، ولكن الشفاعة ما هي إلا تكريم للشافع، ليس إلا، لأنه إذا رحم الله عبدا سيأذن لمن يشفع فيه ويرضى عن المشفوع فيه، إلا من بعد أن يأذن الله بالشفاعة ويرضى. فإذا أذن ورضي فقد رضي عن العبد، سيدخله الجنة. فلماذا كانت الشفاعة؟ لتكريم الشافع، ولذلك قال عسى أن يبعثك ربك مقاما محمود، تحمدك الخلائق، يظهر النبي بين الخلائق فيحمد في هذا المقام العظيم. قول فأحمد ربي بمحامد علمنيها، قد تقدم أن هذا يدل على عدم حصر أسماء الله الحسنى في 99، لأن هذه المحامد بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، وقد جاء في الرواية الأخرى فيفتح الله علي من المحامد والثناء ما لا أحسنه الآن، يعني أمور لا يعلمها في الدنيا. فإذا هناك ما ادخره الله من أسمائه الحسنى يعلمه النبي صلى الله عليه وسلم وقتها، ويفيد عليه من علمه سبحانه، ويعلمه تسبيحات وثناءات تليق بالله سبحانه وتعالى، ولذلك يكون حامل، يكون صلى الله عليه وسلم في ذلك المقام حامل لواء الحمد يوم القيامة. يقول ثم أشفع فيحد لي حدا فأدخلهم الجنة، أي أن الله الذي يعين له من يشفع فيه. وهذا من الأدلة الواضحة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا يشفع في من يريد هو، بل الشفاعة بما يرضى الله عنه ويأذن به للرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الشفاعة لها قواعد أربعة. الشفاعة لها كم قاعدة؟ أربعة. أول قاعدة واحد، قل لله الشفاعة جميعا، الشفاعة ملك لله. القاعدة الثانية، الشفاعة لا تلحق مشركا، واستثناء في أبي طالب، هذا له قصة خاصة ومع ذلك لم يدخل الجنة، ونظرا لما قدم للإسلام من خدمات عظيمة. فالشفاعة لله واحد، اثنان الشفاعة لا تلحق مشركا، ثلاثة إذن الله للشافع. الرابع أربعة رضا الله عن المشفوع فيه. يبقى القاعدة الأولى دليلها قل لله الشفاعة جميعا. القاعدة الثانية فما تنفعهم شفاعة الشافعين. القاعدة الثالثة إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء. القاعدة الرابعة ويرضى. لا يشفعون إلا لمن ارتضى. وقوله في سورة النجم وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء يأذن للشافع ويرضى عن الشافع وعن المشفوع فيه. واضح؟ وإذا كانت الرضا من رضي الله عنه دخل الجنة، ذلك لمن خشي ربه يرضى الله عنه، من رضي الله عنه سيدخل الجنة. فإذا ما فائدة الشفاعة؟ تكريم الشافع ليس إلا. ولذلك رب العالمين يقول للنبي صلى الله عليه وسلم أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار؟ فإذا هو لا ينقذ من في النار، ولكن يشفع بإذن الله. وذلك يحد لي حدا فأدخله من الجنة. هل الرسول يستطيع أن يزيد؟ لا. قول يا رب ما بقي إلا من حبسه القرآن ووجب عليه الخلود، أي أن أهل التوحيد الذين استحقوا دخول النار بذنوبهم قد خرجوا منها بالشفاعة التي حقيقتها رحمة الله إياهم بواسطة الشفاعة ليظهر كرامة الشافع. ويبقى في النار بعد ذلك من نص القرآن على أنه من أهل النار الذين لا تنالهم الشفاعة، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فهؤلاء هم أهل النار الذين هم أهلها ملازمون لها. ولذلك قال عنهم أصحاب النار، أصحاب النار يعني الملازمون لها فلا يتركونها. قول يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وكان في قلبي من الخير ما يزن شعيرا إلى قولي ما يزن برا، يدل على أن هذا كلام مهم جدا، على أن مجرد قول لا إله إلا الله من دون أن يقوم في القلب شيء من الإيمان لا ينفع ولا يخرج من النار. فالمقصود بالخير الإيمان الذي يقوم في القلب وإن قل، وهذا إيمان قول وعمل، لابد من الاثنين، قول وعمل، قول اللسان وقول القلب وعمل القلب على الأقل. الإيمان الذي يقوم في القلب وإن قل، كما أنه يدل دلالة واضحة على تفاوت الإيمان وتفاضله، وأن أهل الكبائر من المؤمنين يدخل من يدخل منهم النار ثم يخرجون منها والله أعلم. رب العالمين سينشئ للجنة أناسا يخلقهم ليدخلوا الجنة، لم يعملوا شيئا على الإطلاق. فمن باب أولى أن يدخل الجنة من قال لا إله إلا الله ولم يشرك بالله شيئا. هذا ليس كلامي، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية بالنص. قال إذا كان رب العالمين يدخل الجنة أناسا خلقهم وأدخلهم الجنة لم يعملوا شيئا على الإطلاق، فمن يستبعد أن يدخل الله عز وجل من قال لا إله إلا الله فقط؟ واضح؟ بشرط أن يكون صادقا مخلصا لله عز وجل. وأما المنافقون فيقولون ليل نهار لا إله إلا الله. بعد ذلك ننتقل إلى الحديث الأربعين. يقول حدثنا أبو اليمان، ولنا عودة مع حديث الشفاعة مرة أخرى، هذه يعني الدورة بإذن الله. حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يد الله ملأى لا يغيضها نفقة سحاء الليل النهار. وقال أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم يغض ما في يده، يعني لم ينقص. وقال عرشه على الماء وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الحديث 41. قال حدثنا مقدم ابن محمد قال حدثني عمي القاسم بن يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيمينه ثم يقول أنا الملك. الحديث 42 وقال عمر ابن حمزة سمعت سالما سمعت ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بهذا. وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري أخبرني أبو سلمة أن أبا هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبض الله الأرض. بداية السنة كان حديثا تكملة للحديث الذي سبق، ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي هريرة هنا معلقا. قال وقال أبو اليمان أخبرنا شعيب. بعد ذلك قال الحديث 43 حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله عبيدة وليس عبيدة عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجرة على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك. فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. حديث رقم 40 قوله يد الله ملأ، الحديث الباب الذي نتحدث عنه عن إثبات اليدين لله عز وجل، فيذكرون الأحاديث كلها التي تتحدث عن يد الله عز وجل. يد الله ملأ، وسيأتي في باب وكان عرشه على الماء بلفظ إن يمين الله ملأ لا يغيضها نفقة، سحاء الليل النهار، سحاء الليل والنهار، أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض فإنه لم ينقص ما في يمينه، وعرشه على الماء وبيده الأخرى الفيض أو القبض يرفع ويخفض. وهذه الرواية أبلغ في الدلالة على إثبات اليدين لله مما هاهنا. وقد اضطرب أهل التأويل في تأويلهم اليد اضطرابا يدل على أنهم على باطل، كفانا الله شر البدعة وأهلها. قول يد الله ملأ، ذكرنا أنها في بعض روايات الصحيحين بلفظ يمين الله بدل يد الله، ولذلك قال الحافظ يتعقب بها بهذه الرواية على من فسر اليد بالنعمة، وأبعد منه من فسرها بالخزائن، هو يرد على علماء الأشاعرة من شارح الصحيح الذين قالوا اليد النعمة، وبعضهم قال اليد الخزائن، فيقول لهم فماذا تقولون في قوله يمين الله ملأ، هل اليمين تؤول بالخزائن أم تؤول بالنعمة؟ نقول هذه التفسير لا تعد تفسيرات للنص، يعني الحافظ بيقول على من فسر، نقول لا تعد تفسيرات للنص بالمعنى المتعارف عليه للتفسير، بل هو تحريف للكلمة عن مواضع، هذا ليس بتفسير، هذا تحريف. قوله ملأ شديدة الامتلاء بالخير. قوله لا يغيضها أي لا ينقصها، يقال غاض الماء يغيض إذا نقص، يعني إذا كان عندك بئر ونقص ماء يقال غاض، بعكس فاض، فاض يعني زاد امتلأ ثم فاض على جوانبه، أما الغيض فعكس الفيض. قوله سحاء أي دائمة الصب، تسح سحا، والسح هو الصب بتدفق، سحاء الليل النهار، الليل والنهار منصوبان على الظرفية، أي يد الله دائمة السح في الليل والنهار، دائمة الصب باستمرار. قولوا أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض استدلال وإيضاح لكثرة نفقته تعالى، وتنبيه لمن له بصيرة إلى ذلك. قولوا فإنه لم يغض ما في يده، أي هذا الإنفاق الهائل المستمر الدائم بدون توقف لم ينقص ما في يده تعالى، لأن بيده الخير كله، لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع، وإذا أراد شيئا قال له كن فيكون، عطاؤه كلام، عطاؤه كلام. قوله وعرشه على الماء، قال الحافظ مناسبة ذكر العرش هنا، لماذا ذكر العرش هنا؟ أن السامع يتطلع من قوله منذ خلق السماوات والأرض، ماذا كان قبل ذلك؟ ماذا كان قبل خلق السماوات والأرض؟ فذكر أن عرشه قبل خلق السماوات والأرض كان على الماء. وسيأتي في باب وكان عرشه على الماء تفصيل جيد جدا للشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في هذا الباب. قوله وبيده الأخرى الميزان يخفض ويرفع. الميزان العدل كما قال الله تعالى والأرض وضعها ووضع والأرض والسماء رفعها ووضع الميزان يعني العدل. فالعدل هو الذي يرفع من يكون أهلا لأن يرفع ومن هو موضع له. أما الميزان فهو أداة العدل. فالميزان هو لأن العدل أن تزن وتعطي كل ذي حق حقه بالتساوي. فالمقصود هنا العدل. العدل الذي يرفع من يكون أهلا لأن يرفع ومن هو موضع له فيتفضل عليه برفعه بالإيمان وقبول الحق بأن يحبب إليه الإيمان ويزينه في قلبه ويكري إليه الكفر والفسوق والعصيان ويجعله من الراشدين. اللهم اجعلنا منهم. وهذا أعظم الرفع. ويخفض من ليس أهلا لذلك بأن يمنع فضله عنه ويكله إلى نفسه. فإن وكله إلى نفسه فإنه سيضل حتما. وبناء على ذلك إن ضل تولاه عدو الله فيصبح من الخاسرين. وهذا أعظم الخفض لأنه سيترتب على ذلك أنه يصير إلى أسفل سافلين في جهنم أعاذنا الله وإياكم. الإمام الطيبي له في شرح الحديث كلاما في غاية الروعة. يقول يجوز أن يكون ملأ لا يغيضها سحاء. أرأيتم أخبارا مترادفة ليد الله يعني خبر تعدد الإيه؟ الخبر. يد الله ملأ لا يد الله لا يغيضها نفقة. يد الله سحاء الليل النهار. واخدين بالكم؟ إذن يجوز أن نخبر عن تكون هذه الجمل أخبار مترادفة ليد الله. يد الله مبتدا وهذه كلها أخبار. ويجوز أن تكون الثلاثة أوصافا لملأة. فالخبر هو ملأة وبقيتها تعد أوصافا لها. ويجوز أن يكون أرأيتم استئنافا فيه معنى الترقي. وانظر إلى التحليل الدقيق الذي سيقوله الرجل. يقول كأنه لما قيل ملأ خشي إيهام جواز النقصان. فممكن أن تكون ملأة ولكن بعد ذلك تنقص شيئا فشيئا. فحتى لا يتبادر إلى الوهم جواز نقصان الملأة فأزيل ذلك بقول لا يغيضها. فقد واضح الكلام. فحتى لا يظن ويدخل في الوهم أنها من الممكن هذه الملأة تنقص. وممكن أشياء كثيرة تنقص وهي كانت ملأة واليوم نقصت. فيقول أزيل هذا الوهم بقول لا يغيضها نفقة. وقد يمتلئ الشيء ولا يفيض. لا يغيض ولا يفيض. فقيل سحاؤه. إذن هي لا تغيض وتفيض. واضح؟ ملأة ولكنها لا تغيض لا ينقص هذا الملء ولكنها تفيض. فقال سحاؤه يعني دائمة الصب إشارة إلى الفيض وهو كثرة العطاء. وقرنه بما يدل على الاستمرار من ذكر الليل والنهار. ثم أتبعه يعني عموم الزمان. ثم أتبعه بما يدل على أن ذلك ظاهر غير خاف على ذي بصر وبصيرة بقولي أرأيتم ما أنفق منذ خلق السماوات والأرض. وهذا الكلام إذا أخذته بجملته أبان عن زيادة الغنى وكمال السعة والجود والبسط في العطاء. وهذا والاستدلال بالحديث بالطبع على ثبوت اليدين لله تعالى واضح ولا يحتاج إلى تدليل. الحديث 41 وهو حديث ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يقبض يوم القيامة الأرض وتكون السماوات بيميني ثم يقول أنا الملك. القبض شرحناه قبل ذلك إمساك الشيء بجميع كف اليد. فقبض اليد على الشيء جمعها بعد تناوله وشرحناه بالأمس. فقبض الشيء هو جمعه بالكف. فقول إن الله يقبض يوم القيامة الأرض أي يجمعها بيده فتكون في قبضته كما في قوله والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. إذن الحديث شرح للآية. قول وتكون السماوات بيميني ثم يقول أنا الملك، أي أنه تعالى يطوي السماوات بيميني، وشرحنا الطي بالأمس، يطوي السماوات بيميني والأرض مقبوضة بيده الأخرى، وأنه يهزهن ثم يقول يعظم نفسه أنا الملك، أي الذي يتصرف في كل شيء كيف يشاء، شرحنا اسم الملك والمالك بالأمس، ولا يشارك في ذلك أحد على الإطلاق، يشارك لا في الربوبية ولا في التصرف ولا في شيء على الإطلاق. وبهذا جاء فيه أنه تعالى إذا قبضهن يهزهن ويقول أنا الملك، أنا الملك، أين ملوك الدنيا؟ وهذا الحديث مطابق لقوله تعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشرك. وفيه بالطبع الدليل الواضح القطعي الذي لا يقبل التأويل على ثبوت اليدين لله سبحانه وتعالى. الحديثان الثالث والأربعون والرابع والأربعون، الثالث والأربعون قرأناه عليكم، نقرأ الحديث، لا لم نقرأ الثالث والأربعين، نقرأ الحديثين الثالث والأربعين والرابع والأربعين في آخر هذا الباب. حدثنا مسدد سمع يحيى بن سعيد عن سفيان حدثني منصور وسليمان عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله أن يهوديا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قرأنا هذا الحديث، فقال يا محمد إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والجبال على إصبع والشجر على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. قال يحيى بن سعيد وزاد فيه فضيل ابن عياض عن منصور عن إبراهيم عن عبيدة عن عبد الله فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم تعجبا وتصديقا له. الرابع والأربعون حدثنا عمر بن حفص ابن غياث حدثنا أبي يعني حفص ابن غياث حدثنا الأعمش سمعت إبراهيم قال سمعت علقمة يقول قال عبد الله جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أهل الكتاب فقال يا أبا القاسم إن الله يمسك السماوات على إصبع والأراضين على إصبع والشجر والثرى على إصبع والخلائق على إصبع ثم يقول أنا الملك، أنا الملك، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم ضحك حتى بدت نواجذه ثم قرأ وما قدر الله حق قدره. هذان الحديثان فيهما إثبات الأصابع لله تعالى، وقد جاء ذلك في أحاديث عديدة منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن القلوب بين إصبعين أو أصبعين أو أصبعين، لا يخطئ أحد في قراءة كلمة أصبع أبدا لأنها تأتي بجميع بكل أنواع الضبط، إن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وجاء في حديث اختصام الملأ الأعلى عند الترمذي وصححه البخاري وشرحه في جزء مفرد الإمام ابن رجب رحمة الله عليه، فوضع يده حتى أحسست برد أناملي، فأثبت الأنامل لله تعالى. وأهل السنة يؤمنون بذلك كله بشرطين، احفظ هذين وعودوا إلى ما كنت ذكرته لكم من كلام الشنقيطي في بداية حديثي في بداية افتتاح الدورة أما قرأت كلام الإمام الشنقيطي رحمة الله عليه. فأهل السنة يؤمنون بذلك كله بشرطين، امتناع المماثلة لقوله تعالى ليس كمثله شيء، اثنان امتناع التكييف لقوله ولا يحيطون به علما. فإذا ضمنت لنفسك هذين الأمرين فاستقر ولا تستوحش من أي صفة جاءت في الكتاب أو السنة الصحيحة، طالما يمتنع المماثلة يمتنع التكييف أنت في أمان، لأنك لم تمثل الله بخلقه ولم تكيف صفاته صفاته سبحانه، ثالثا أثبتت لله ما أثبته لنفسه، فلن تسأل يوم القيامة ويقال لك لما أثبتت لي ما أثبته لنفسي وأثبته لرسولي، ينفع أن تعاقب على هذا؟ أنك تقول يا ربي جاءني كلام منك آمنت به وجاءني كلام من عند رسولك آمنت به، ولم أمثلك بخلقك لقولك ليس كمثله شيء، ولم أكيف صفاتك بل فوضت علم الكيفية إليك لأنك قلت ولا يحيطون به علما. فأين الخطأ الذي وقعت فيه إذن؟ فين الخطورة التي يقع فيها الإنسان؟ فاستقر ولا تستوحش من أي صفة جاءت في الكتاب والسنة الصحيحة، طالما صح الحديث فهو مذهبه. الحديث الأول أثبت 5 أصابع والثاني 4، ولا منافاة لأننا إذا أخذنا بالزائد اندرج فيه النقص، لأن الغرض ليس العدد وإنما الغرض إثبات هذه الصفات. وهذا الذي حدث 4 أو 5 من حفظ الرواة. المهم ثبوت أصل الصفة وهي الأصابع، والقصد من الحديث إضافة إلى إثبات صفة الأصابع هو أن يبين عظمة الله تعالى في كونه يرفع المخلوقات على أصابعه، ولو شاء سبحانه أن يضع الخلق جميعا على أصبع لفعل، ولكن لحكمة. قد يقول قائل لماذا رفع كل مخلوق من هذه المخلوقات العظيمة على أصبع؟ نقول هذا لحكمة لا نعلمها، فعل ذلك لحكمة لا نعلمها. والحبر اليهودي ذكر ذلك وصدقه الرسول صلى الله عليه وسلم كما رأيتم وضحك تصديقا له، ولم يكتفي بالضحك بل صدقه بقراءته لقول وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمين. فبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الذي ذكره الحبر من العلم الذي تورثه الأنبياء ولم يحرف ولم يدخله التحريف، بدليل أن أحبار بني إسرائيل كانوا يعرفون وينقلون. والنصوص ثابتة ومتنوعة في بيان وإثبات اليدين لله وإثبات الأصابع لهما وإثبات القبض بهما وتثنيتهما، وأن إحداهما يمين كما مر بك، وفي نصوص أخرى والأخرى شمال كما في صحيح مسلم، وإن كانت رواية مسلم قال البعض بشذوذها، وأنه تعالى يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار، ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل، وأنه تعالى يتقبل الصدقة من الكسب الطيب بيمينه فيربيها للمتصدق كما يربي أحدكم فلوة يعني مهره، وأن المقسطين على منابر من نور عن يمين الرحمن، وكلتا يدي ربي يمين، وغير ذلك مما هو ثابت عن الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. والذين عطلوا هذه الصفات لهم كلام في رد هذه الأحاديث يطول وتطول مناقشته. ويكفي أن بعضهم قال يكفي حتى نبين يعني السخافة التي وقع فيها هؤلاء المعطلون، أن بعضهم قال هذا من تخليط وتشبيه اليهودي، كيف تأخذون عقيدتكم من يهودي مشبه مجسم؟ وأمر نقول لهم من ضحك الرسول، يقولون إن الرسول ضحك منه استهزاء وسخرية. فيرد عليهم ابن خزيمة ويقول ماذا؟ اسمعوا، وقد أجل الله قدر نبي عن أن يوصف الرب سبحانه البارئ بحضرته بما ليس من صفاته فيسمعه فيضحك عنده. يضحك النبي من كلام فيه أخطاء تخص رب العالمين سبحانه وتعالى، ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم، لأن الذي يجب على النبي أن ينكر المنكر، ده أعظم منكر أن يتكلم إنسان في صفات الله بغير حق. فبدلا من أن يضحك النبي صلى الله عليه وسلم كان يجب عليه أن ينكر، فيقول ويجعل بدل وجوب النكير والغضب على المتكلم به ضحكا حتى تبدو نواجذه، وتعجبا لقائله لا يصف الرسول صلى الله عليه وسلم بهذه الصفة مؤمن مصدق برسالته. في واحد يستقر الإيمان في قلبي بصدق النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان لا يغضب إن انتهكت حقوقه الشخصية، ولكن يغضب إذا انتهكت حرمات الله سبحانه وتعالى، يغضب غضبا شديدا صلى الله عليه وسلم. فإن لم يكن هذا من انتهاك حرمة الله والكلام على الله بما لا يليق في حق الله عز وجل، فكيف يضحك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يضحك بل يصدق ويأتي بآية قرآنية لتصديق هذا، يعني إذا كان يسخر ويستهزئ فلماذا ذكر قول الله تعالى والأرض جميعا قبضته يوم القيامة؟ أضف إلى ذلك أن هذا القائل اللي قال الكلام ده بقى مين؟ الخطابش. جعل نفسه أعلم من ابن مسعود الذي قال ضحك النبي تصديقا وتعجبا، فقال وأما قول الراوي تصديقا له فظن وحزبان، ده كلام من الخطاب يقول وأما قول الراوي، الراوي ده ابن مسعود، وأما قول الراوي إن ضحك النبي كان تصديقا فظن منه وحزبان، وهذا فيما فيه من الطعن في فهم وعلم الجبل الراسخ ابن أم عبد رضي الله عنه. قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه، نختم هذا الباب بكلمة للإمام ابن القيم في مختصر الصواعق المرسل، قال ورد لفظ اليد في القرآن والسنة وكلام الصحابة والتابعين في أكثر من 100 موضع ورودا متنوعا متصرفا فيه مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية، لأنها لم يقل يد وانتوا تقولوا بقى اليد النعمة اليد الخزائن، لا ده وصفها بأوصاف تمنع أن تخرج هذه الكلمة عن معناها الحقيقي الظاهر عند العرب، لأنها أصبحت بهذه الصفات يقينية إنها يد قط، يعني قطعا يد حقيقية. لماذا؟ لأنه قال مقرونا بما يدل على أنها يد حقيقية من الإمساك والطي والقبض والبسط والمصافحة والحثيات جمع حثية والنطح باليد والخلق باليدين والمباشرة بهما وكتب التوراة بيده وغرس جنة عدن بيده وتخمير طينة آدم بيده ووقوف العبد بين يديه وكون المقسطين عن يمينه وقيام الرسول يوم القيامة عن يمينه وتخيير آدم بين ما في يديه، فقال اخترت يمين ربي وأخذ الصدقة بيمينه ويربيها لصاحبها وكتابته بيدي على نفسي أن رحمته سبقت غضبه وأنه مسح ظهر آدم بيده فاستخرج منه ذريته، ثم قال له ويداه مقبوضتان اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يديه يمين مباركة. ولذلك قالوا إن رواية مسلم في اليد الشمال رواية إيه؟ شاذة، وأن يمينه ملأة لا يغيضها نفقة سحاء الليل النهار وبيده الأخرى القسط يرفع ويخفض، وأنه خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، وأنه يطوي السماوات يوم القيامة ثم يأخذهن بيده اليمنى ثم يطوي الأرض باليد الأخرى، وأنه خط الألواح التي كتبها لموسى. انتهى كلام ابن القيم. قلت وهذا ليس على سبيل الحصر، فإنه فاتوا على سبيل المثال ما سيجيء في حديث أبي سعيد وغيره، ويقبض قبضة من النار فيخرج منها قوما لم يعملوا خيرا قط، اللي هم الجهنميون كما سيجيء إن شاء الله تعالى. بعد ذلك ننتقل إلى باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله، لا شخص أغير من الله. وقال عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك لا شخص أغير من الله. والحديث 45، حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا أبو عوانة حدثنا عبد الملك عن وراد كاتب المغيرة عن المغيرة قال قال سعد بن عبادة رضي الله عنه لو رأيت رجلا مع امرأتي لضربته بالسيف غير مصفح، يعني يضربه بحد السيف، فبلغ ليس مع امرأتي يعني يسير معها إنما في وضع والعياذ بالله وضع زنا، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعجبون من غيرة سعد؟ والله لا أنا أغير منه، والله أغير مني، ومن أجل غيرة الله حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين، ولا أحد أحب إليه المدحة يعني المدح المدحة من الله، ومن أجل ذلك وعد الله الجنة. هذا هو الباب، وفي حديث واحد. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم لا شخص أغير من الله. الغيرة بفتح الغين، الغيرة وإسكان الياء، وهي في اللغة مأخوذة من التغير الحاصل من الأنفة والحمية. أما الشخص فكلمة الشخص في اللغة ما شخص شخوصا ارتفع وظهر وبان عن غيره، في القواميس هكذا ارتفع ظهر بان عن غيره منفصلا عن غيره وشخص وظهر أمام الناس. مقصد البخاري أن هذين الاسمين يخبر بهما عن الله، ليس من أسماء الله، وإنما يخبر بهما عن الله تعالى وصفا له، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أعلم الخلق بالله أثبتهما لله تعالى. يبقى ظهر هنا أن البخاري ذكر لا شخص أغير من الله لكي يثبت ماذا؟ لكي يثبت ماذا؟ لكي يثبت أن الله يتصف بالغيرة وأنه يطلق عليه من باب الإخبار شخص، لا شخص أغير من الله. قال الإمام النووي: قال العلماء الغيرة بفتح الغين وأصلها المنع، والرجل غيور على أهله أي يمنعهم من التعلق بأجنبي بنظر أو حديث أو غيره. يعني الإنسان الذي عنده غيرة يغضب جدا إذا وجد امرأته ينظر إليها أحد، يحدثها أو شيء من هذه الأمور. أما الرجل الذي ماتت فيه الغيرة فأقول لك يا عم ماذا يخطر، ممكن يقعد معاها ويسيبه له خليك قاعد معاها وانا رايح مشوار وجاي لكم، علشان يعني انت زي اخوها بالظبط، اوعى تقوم والله ما انت قايل خليك. فالرجل الغيور على اهلي يمنعهم من التعلق باجنبي بنظر او حديث او غيره، قاتل الله الدياسة واهلها. والغيرة صفة كمال. قلت: وغيرة الله من جنس صفاته التي يختص بها، فهي ليست مماثلة لغيرة المخلوق، بل هي صفة تليق بالله سبحانه وتعالى على الشرطين اللذين ذكرناهما، أننا نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بدون تمثيل وبدون تكييف بالشروط، فهي صفة تليق بعظمة الله، مثلما يغضب مثلما يرضى ونحو ذلك من الصفات التي وصف بها وجاءت في الكتاب والسنة، وهي من خصائصه التي لا يشارك فيها مخلوق، مع مراعاة عدم المماثلة للخلق وعدم التكييف. قوله: وقال عبيد الله ابن عمرو عن عبد الملك: لا شخص أغير من الله. قال الحافظ: هذه اللفظة لم تقع في رواية الصحيح، ولذلك أوردها معلقة هنا، وصل الحافظ كما هي عادته في وصل المعلقات في كتابه فتح الباري. تعرفون أن الإمام البخاري لو أحاديث معلقة ليست على شرطه، أحيانا يعلق الحديث ويسنده في موضع آخر من نفس الصحيح، وأحيانا يعلق الحديث ولا يكون موجودا في الصحيح ويكون عنده صحيحا ولكنه ليس على شرط الصحيح، وأحيانا يكون ضعيفا. ولذلك ليست كل معلقات البخاري صحيحة، وليست كل معلقات البخاري على شرطه. وقام الإمام الحافظ ابن حجر بصناعة كتاب سماه تغليق التعليق، وجعل معظم الكتاب ومختصره في ثنايا شرحه في فتح الباري، فكان من شرطه أن يقوم بتغليق التعليقات. يعني ايه تغليق التعليقات؟ أن يوردها مسندة من الطرق التي أسندها البخاري في بعض كتبه أو غير الإمام البخاري. فهذا الحديث المعلق موجود في صحيح الإمام مسلم، ولفظه لا شخص أغير من الله برقم 1499، ورواه أحمد في المسند والدارمي، وساقه أبو عوانة في صحيحه بنفس لفظ المعلق. إذن هنا خرج الحديث وأبان عن كونه موصولا وهو ليس صحيحا وفقط، ولكن في أعلى درجات الصحة نظرا لرواية الإمام مسلم له في صحيح. وقال عبد الله بن الإمام أحمد بعد ذكره له في المسند: قال عبيد الله القواريري: ليس حديث أشد على الجهمية من هذا الحديث، لأنه يقول شخص. قال الحافظ: وبهذا يتبين خطأ ابن بطال في قولي أجمعت الأمة على أن الله لا يجوز أن يوصف بأنه شخص، لأن التوقيف لم يرد به. وهذا كلام يجعلنا نتوقف عند كثير من نقل الإجماع الذي ينقله كثير من أهل العلم. بعض الناس يأتيك: هذه القضية فيها إجماع. يا عم عندي حديث صحيح، هذا الحديث قد قال في حديث اللي خلق الإجماع. الأمة لا تجمع على باطل، ولو أجمعت الأمة على خلاف حديث صحيح تبقى أجمعت على باطل. تواخدين بالكم ولا لا؟ الأمة لو أجمعت على خلاف حديث صحيح يبقى أجمعت على ضلالة. هل تجمع الأمة على ضلالة؟ يستحيل. ومخالفة حديث النبي صلى الله عليه وسلم ضلالة. الحديث الصحيح قد يقول قائل ولكن قد يكون منسوخا، نقول هذا ليس في باب الفقه، هذا في باب ايه؟ الأخبار، والأخبار لا تنسخ. وحتى لو وجدنا حديثا في الأحكام صحيحا لا تجمع الأمة على خلافه، يقولون ألا يكون هذا الحديث منسوخا؟ نقول هل تحفظ الأمة المنسوخ وتنسى وتضيع الناسخ؟ واضح؟ يعني عندي ناسخ ومنسوخ، الموجود بين أيدينا الحديث المنسوخ الصحيح، طب وفين الناسخ؟ يقول لك مش موجود، ضاع، ضيعته الأمة وحفظت لنا المنسوخ. هذا لا يكون أبدا. فإذا وجدت حديثا صحيحا وقال لك بعض أهل العلم مهما كان مقامه هذا الحديث أجمعت الأمة على خلافه، قل له ما مستند الإجماع؟ الإجماع ليس حجة واحدة، الإجماع لابد أن يكون مستندا لإيه؟ لدليل من الكتاب والسنة. هذا الإجماع الذي تقول كلام قاله بعض أهل العلم كلام، وهذا الكلام يخالف الحديث الصحيح، ائتني بدليل هذا الإجماع من نص كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فهنا ابن بطال قال أجمعت الأمة على أن الله لا يجوز أن يوصف بأنه شخص. نحن نقول هذا إجماع المتكلمين وليس إجماع الأمة، هذا إجماع من؟ المتكلمين الذين ليسوا من علماء الأمة، لأن علم الكلام ليس بعلم. نقول كيف تجمع الأمة على مخالفة حديث في الصحيح؟ ده في البخاري، زي حديث أبي سعيد الخدري يقول لك هذا مخالف للإجماع، ومين اللي مخالف للإجماع؟ وتقدم أن الشخص في اللغة ما شخص وارتفع وظهر، والله أظهر من كل شيء وأرفع من كل. إيه مشكلة شخص؟ كلمة شخص تعبكم في إيه؟ كلمة شخص ما شخص وارتفع وعلى وظهر، رب العالمين أظهر من كل شيء، أرفع من كل شيء، أعظم وأكبر من كل شيء، فأين المحظور في هذا اللفظ؟ ويكفي أن الرسول عليه الصلاة والسلام تكلم به ونطق به وصف به رب العالمين. تعالوا أمر، لستم أنصح للأمة من محمد صلى الله عليه وسلم، ولستم أعلم بالله من محمد صلى الله عليه وسلم، ولستم أعلم باللغة ولا أفصح من الرسول عليه الصلاة والسلام. الحديث الخامس والأربعون، ذكرنا حديث تعجبون من غير سعد. الحديث يثبت أيضا غيرة الله التي من أجلها حرم الفواحش ومنع منها، فدل على أن منع الله من الفواحش وتحريمها أثر من آثار صفة الغيرة لله. البعض قد يقول معنى أنه يغار أنه حرم الفواحش، نقول لا، الغيرة صفة من صفاته، من آثارها تحريم الفواحش، وليس تحريم الفواحش هو الغيرة. لا تفسروا الأمر بآثاره، وإنما فسروا بما جاء في اللغة وفهمه علماء الملة. قوله لو رأيت رجلا مع امرأة لضربته بالسيف غير مصفح، يعني لضربته بحد السيف لا بصفحه، يعني لا يضربه بالصفحة التي هي مستطيلة يضرب بها كذا كأنه يعذره، لا، سيضربه بحد حتى يقطع، يعني لقتلته بدون توقف. وقد أقره الرسول صلى الله عليه وسلم على ذلك، وأخبر أنه أغير من سعد، والله أغير منه صلى الله عليه وسلم. وقول لا أحد أحب إليه العذر من الله، ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين. المبشرون والمنذرون من؟ الرسل، رسلا مبشرين ومنذرين، لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ما هو العذر؟ العذر هو طلب العفو، أن تطلب العفو عن فعل أخطأت فيه سبق، ليس عن فعل حالك، فعل سبق وفعلته ثم تريد أن يعفو عنه، بشرط أن تعترف بالذنب، ذنب سابق وتعترف به وتندم على وقوعه، فحينئذ يقبل العذر. أما أن تكون مقيما على الذنب او ان تكون غير نادم على الذنب فلا يقبل عذرك. فالعذر هو طلب العفو عن فعل سابق مع الاعتراف بالذنب والندم على وقوعه منه. اما الاعذار يراد بالاعذار هو اقامة البينات والحجج وايضاح طريق الخير والشر كما قال عن المرسلين عذرا او نذرا، يعني للاعذار او للانذار. قوله ولا احد احب اليه المدحة من الله، ومن اجل ذلك وعد الله الجنة، ومهما مدحوه واثنوا عليه فهم لن يحصوا ثناء عليه، هو كما اثنى على نفسه كما قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. بعد ذلك باب قول الله، باب قل أي شيء أكبر شهادة، باب قل أي شيء، قل أي شيء أكبر شهادة. فسمى الله تعالى نفسه شيئا، قل الله، لأنه قل قل الله، وسمى النبي صلى الله عليه وسلم القرآن شيئا وهو صفة من صفات الله، وقال كل شيء هالك إلا وجهه. والحديث الذي فيه تسمية النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن شيئا والحديث 46. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد قال النبي صلى الله عليه وسلم لرجل أمعك من القرآن شيء؟ قال نعم، سورة كذا وسورة كذا لسور سماها، لصور سماها. اذا سمى القرآن شيئا. باب قل اي شيء اكبر شهادة، يريد بهذا انه يطلق على الله تعالى انه شيء، وكذلك صفاته يطلق عليها شيء، وليس معنى ذلك ان الشيء من اسماء الله، ولكن يخبر عنه تعالى بانه شيء، وكذا يخبر عن كلامه وصفاته بأنها شيء، لأن كل موجود يصح أن يقال إنه شيء. قال الحافظ الشيء يساوي الموجود لغة وعرفة، وأما قولهم فلان ليس بشيء فهو على طريق المبالغة في الذم، فلذلك وصف بصفة العدم. لما تقول فلان ليس بشيء فهو على طريق المبالغة في الذم، فلذلك وصف بصفة العدم، ولذلك قال هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا قبل أن يأتي إلى الحياة. فالشيء هو الموجود، فرب العالمين له صفة الوجود أم لا؟ له صفة الوجود فيقال عنه شيء، ولكن ليس من باب المدح، هذا من كما تقول موجود لإثبات صفة الوجود. وقال أي إذا جاءت استفهامية اقتضى الظاهر، ده كلام الحافظ، يقول أي الآية تقول أي شيء أكبر، أي إذا جاءت استفهامية اقتضى الظاهر أن تسمى باسم ما تضاف إليه، يبقى أي هي الشيء، أي شيء، يبقى المقصود نتحدث عن الشيء، نستفهم عن شيء، فقال قل الله، فعلى هذا صح الاستدلال بها على تسمية الله شيئا. واسم الجلالة قل الله، قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله. واسم الجلالة خبر لمبتدأ محذوف، أي ذلك الشيء هو الله، ويصح أن يكون مبتدأ محذوف الخبر والتقدير الله أكبر شهادة، قل الله يعني أكبر شهادة والله أعلم. وقال كل شيء هالك إلا وجهه، استدل بها الإمام البخاري رحمة الله عليه أيضا، كل شيء هالك ثم استثنى من الأشياء التي تهلك الله سبحانه وتعالى. قال الحافظ الاستدلال بهذه الآية للمطلوب ينبني على أن الاستثناء متصل، يعني متصل يعني المستثنى من جنس المستثنى منه، فإنه يقتضي اندراج المستثنى في المستثنى منه، وهو الراجح، على أن لفظ شيء يطلق على الله تعالى وهو الراجح أيضا، لأنه يقول كل شيء هالك إلا وجه، هل رب العالمين يدخل في جنس ما سبق؟ يقول هل رب العالمين من جنس هذه الأشياء؟ نقول لا، ولكن المقصود كل موجود، كل من له صفة الوجود هالك، يبقى لابد أن نستثني رب العالمين لأنه له صفة الوجود أم غير موجود؟ له صفة الوجود، ما قلنا أن شيء تطلق على الموجود. وبعض الإخوة فهموا أن كلمة موجود يعني مفعول أوجده أحد، هذا خطأ، المقصود موجود يعني له صفة الوجود. وبعضهم إذا قال أحد الله موجود يقول لا يا أخي لا تقول الله موجود، هذا خطأ، هذا من باب الإخبار يا أخي، يقول لك نعم ولكن أصل موجود صفة مفعول فهناك من أوجد، هذا ليس مقصودا. ليس المقصود أن الاسم موجود مفعول بمعنى له فاعل، لا، وإنما المقصود موجود أن يثبت له صفة الوجود. فلا تتنطعوا فلستم أعلم من الأئمة الذين استخدموا هذا عن الله عز وجل وأخبروا به عن الله تبارك وتعالى. فما من إمام إلا ويقول الله موجود، تأتون أنتم في آخر الزمان لكي تبلغون أنكم فهمتم من اللغة وعرفتم عن الله ما لم يعرفه العلماء الأماجد رحمة الله عليه. اسمعوا هذه الكلمة الطيبة للإمام عبد العزيز الكناني في مناظرته لبشر المريسي في كلمة شيء. قال الإمام عبد العزيز الكناني في محاجته لبشر المريسي لما سأله بشر عن القرآن، أهو شيء أم ليس بشيء؟ فقال لا، أنظر إلى العلم، مش أي حد يناظر، ليس كل أحد يستطيع أن يناظر، لابد مع العلم ذكاء في المحاورة. قال فقلت لبشر سألت عن القرآن هو شيء أم غير شيء؟ فإن كنت تريد أنه شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم فنعم هو شيء. تقصد ماذا بكلمة شيء؟ إثبات للوجود ونفي للعدم، نعم هو شيء. وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء فلا، واضح؟ انظروا، لأنه يعرف أنه يحاور خبيثا ويناظر خبيثا، يريد أن يوقعك حتى يبني على كلامك ويجعل لكلامك لوازم، فهو يتحسس مواضع كلماته فيقول له هو شيء أم ليس بشيء؟ فقال سألت عن القرآن هو شيء أم غير شيء؟ فإن كنت تريد أنه شيء إثباتا للوجود ونفيا للعدم فنعم هو شيء، وإن كنت تريد أن الشيء اسم له وأنه كالأشياء فلا، فالله أجرى كلامه على ما أجراه على نفسي، إذ كان كلامه من ذاتي ومن صفاتي فلم يتسمى بالشيء ولم يجعل الشيء اسما من أسمائه. ربنا لم يسمي نفسه شيئا ولم يجعل الشيء اسما من أسمائه، ولكنه دل على نفسه أنه شيء وأنه أكبر الأشياء، يعني وليس كالأشياء، إثباتا للوجود ونفيا للعدم، وتكذيبا للزنادقة ومن تقدمهم ممن جحد معرفته وأنكر ربوبيته من سائر الأمم. فقال لنبي صلى الله عليه وسلم قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم. فدل على نفسي أنه شيء لا كالأشياء، وأنزل في ذلك خبر، اسمع هذا الكلام مهم جدا، وأنزل في ذلك خبرا خاصا مفردا لعلمه السابق الأزلي ومكتوب في اللوح المحفوظ أن جهما وبشرا ومن قال بقولهما سيلحدون في أسمائه وصفاته. رب العالمين يعلم أن في جاي جهم، وسيخلق جهما وسيخلق بشرا وسيؤولون ويعطلون، فجاء في القرآن علاج لأمراض هؤلاء، وجاء تطعيم في القرآن الكريم من هذه العدوى، جاء في القرآن. ذلك القرآن فيه كل شيء. البعض يقول لا، القرآن ليس فيه مثل هذه الأمور، هذه عند علماء المعقول وعلماء العقليات والعلم الكلام. رب العالمين الذي خلق جهما كتب في اللوح المحفوظ ان في جهم وفي بشر وفي جعد ابن درهم وفي هذه المصائب السوداء ستأتي في يوم من الأيام، والقرآن سيلحدون في آيات الله. فالقرآن الكريم فيه الإجابة على كل فتن هؤلاء وعلاج من جميع هذه الأمراض. فقال وأنزل في ذلك خبرا خاصا مفردا لعلمه السابق أن جهما وبشرا ومن قال بقولهما سيلحدون في أسمائه وصفاته ويشبهون على خلقه ويدخلونه وكلامه في الأشياء المخلوقة. فقال عز وجل ليس كمثله شيء، لما قال قل الله أكبر شهادة يأتون ليقول سبحانه ليس كمثله شيء، حتى لا تقول أنتم قلتم شيء، هل هو شيء كالأشياء؟ قال ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر، يبقى أثبت أنه يقال عليه شيء في باب الإثبات لأنه له وجود ولصفاته و ولكلامي ولأفعالي، ولكن ليس كمثله شيء. فأخرج نفسه وكلامه وصفاته من الأشياء المخلوقة بهذا الخبر، تكذيبا لمن ألحد في كتابي وافترى عليه وشبهه بخلقي وعدد أسماءه في كتابي ولم يتسمى بالشيء ولم يجعل الشيء أثمن من أسمائه. واضح؟ الحديث السادس والأربعون. هذا الحديث مختصر من قصة المرأة التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم لما قال له رجل من أصحابه: إن لم يكن لك بها حاجة، كما جاء في سورة الأحزاب: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي. فجاءت المرأة وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال له رجل: إن لم يكن لك بها حاجة فزوجنيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال له: أمعك شيء تعطيها إياه؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. ما وهبت نفسها للنبي فإما أن يتزوجها وإما أن يزوجها، لأنها وهبت نفسها له فأصبح هو مالك أمرها، فأصبح هو الذي يزوجها، بيده أمرها. واخدين بالكم ولا لا؟ قال: أمعك شيء تعطيها إياه؟ قال: لا. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلما لم يجد قال له: هل معك شيء من القرآن؟ يبقى أطلق على القرآن إيه؟ شيء، أي هل تحفظ شيئا منه؟ قال: نعم، سورة كذا وسورة كذا، لصور سماها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: زوجتك على ما معك من القرآن، أي يكون تعليمها ما معه من سور القرآن صداقا لها. والاستدلال بالحديث على إطلاق الشيء على القرآن واضح جدا، والقرآن كلام الله، والكلام صفة من صفاته، والصفة لا حكم الموصوف، فيصح إطلاق الشيء على الله من باب الإخبار. طالما أطلق على الله يطلق على صفاته، ويطلق سبحانه وتعالى على كلامه وعلى أفعاله. الباب الثاني والعشرون. باب: وكان عرشه على الماء وهو رب العرش العظيم. قال أبو العالية: استوى إلى السماء ارتفع، فسواهن خلقهن. وقال مجاهد: استوى على العرش، على العرش. وقال ابن عباس: المجيد الكريم، والودود الحبيب، يقال حميد مجيد، كأنه فعيل من ماجد، محمود من حميد. أما الأحاديث فهي الحديث السابع والأربعون والثامن والأربعون والتاسع والأربعون، وتستمر الأحاديث للخمسين والحادي والخمسين. هذا الباب يعني طويل، هذا الباب طويل. نقرأ شرح الترجمة، نقرأ شرح، هناك وقت، نقرأ شرح الترجمة ثم بعد ذلك نقف على الأحاديث. كلام أهل اللغة في تفسير معنى العرش يلخصه الجوهري بقوله في الصحاح: العرش سرير الملك، السرير الذي يجلس عليه الملك اسمه العرش، وعرش البيت سقفه، والعرش والعريش ما يستظل به. بعض الناس يصنعون عريشا يعرشه حتى يستظل من الشمس. وعرش القدم ما نتأ في ظهرها وفيه الأصابع. وعرش البئر طيها بالخشب بعد أن يطوى أسفلها. البئر تكون بئر محفورة في الأرض، فحتى لا يحدث تهييل من التراب والبئر بعد ذلك عن طريق الرياح وما شاكل ذلك وعوامل الجو، من الممكن أن يهيل التراب. يقومون بطي البئر ببناء الحجر عليه، ببناء الحجر عليه. أنت عارف الحجر الفرعوني اللي بيعملوه على تهييل الجبال وما شاكل ذلك، او في الترعة او عند البحر، يعمل حجر يلصقه بالحائط حتى لا يهيل التراب ويتماسك ويقدر الحد يطلع وينزل عليه. فهذا اسمه طي البئر. فكانوا يصنعون طيا للبئر فوق الماء، فوق سطح الماء، ثم بعد ذلك هذا من الحجارة، ثم طي للبئر من الخشب، فهذا كان يسمى عرشا لأنه في أعلى. وعرش يعرش ويعرش عرشا، يعني المضارع فيه ضم العين وكسر العين، أي بنى بناء من خشب. ومن كلام أهل اللغة يتضح أن العرش وسرير الملك كما قال ولا عرش عظيم، وهو مرتفع على مقاعد جميع الجالسين، يبقى الملك أعلى من الجميع، ويجلس عليه الملك ويطلق على السقف. وعرش الرحمن له المعنيان، فهو محل استوائه عليه وهو سقف المخلوقات. قوله وكان عرشه على الماء، قال ابن جرير وكان عرشه على الماء قبل أن يخلق السماوات والأرض وما فيهن، ثم روى بأسانيده عن السلف ما يفيد ذلك. قوله وهو رب العرش العظيم، قال الإمام ابن كثير أي هو مالك كل شيء وخالقه، لأنه رب العرش العظيم الذي هو العرش سقف المخلوقات، وجميع المخلوقات من السماوات والأراضين وما فيهما وما بينهما تحت العرش مقهورون بقدرة الله تعالى، وعلمه محيط بكل شيء، وقد وقدره نافذ في كل شيء، وهو على كل شيء وكيل. قال تعالى ذو العرش المجيد، وقال وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية. وقال البياقي وأقوال أهل التفسير متفقة على أن العرش هو سرير الملك، وأنه جسم مجسم خلقه الله وأمر ملائكته بحمله وتعبدهم بالطواف حوله وتعظيمه، كما خلق في الأرض بيتا وأمر بني آدم بالطواف به واستقباله في الصلاة. وفي الآيات المتقدمة دلالة واضحة على صحة ما ذهبوا إليه. وقال سليمان التيمي لو سئلت أين الله لقلت في السماء. اسمعوا الخوف من الله والوقوف عند حدود ما أنزل الله. لو سئلت أين الله لقلت في السماء، فإن قال أين كان العرش قبل السماء لقلت على الماء، فإن قال فأين كان عرشه قبل خلق الماء قلت لا أعلم. أقف عند هذا. قال البخاري بعد نقله لهذا الأثر، أثر سليمان التيمي في كتاب خلق أفعال العباد، وذلك لقوله تعالى ولا يحيطون بشيء من علمي إلا بما شاء، يعني إلا بما بين. قوله قال أبو العالية استوى إلى السماء يعني ارتفع، فسواهن خلقهن. وقال مجاهد استوى يعني على العرش. أكتفي بهذا ونكمل بعد صلاة العصر إن شاء الله.